وللمعير أجر في ذلك. إذا تلفت فإنه يضمنها، يضمنها بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. المثلي يضمن بمثله، وغير المثلي يضمن بقيمته يوم تلفه. فالمثلي الذي يوجد له مثل، فيقال مثلا هذا الكأس يوجد أمثاله، استعاره فانكسر، أعطيه كأسا مثله فإنه موجود يضمن بمثله. أو مثلا هذا الكتاب احترق، توجد كتب التي مثله، تشتري له كتابا وتعطيه إياه. وهذا الثوب وهذا الحذاء مثلا، وهذا القدر وهذا الصحن، يعني لها أمثال، فيضمن المثلي بمثله. وأما غير المثلي فهو الذي تختلف أجناسه، مثلا الجلود يعني كالقربة والسقاء والمزادة، هذه عادة أنها تختلف، قل أن يوجد مثلها مساويا، أن يوجد قربة مساوية لهذه أو مزادة مثلا أو ظرف مساوي لهذا الظرف. وكذلك الأشياء التي كانت تصنع باليد كقدور النحاس والأباريق القديمة، هذه يقل غالبا أن يوجد مثلها مساوية. فكيف تضمن؟ تضمن بقيمتها، أي وقت تقوم، تقوم يوم التلف، يوم تلفها اليوم الذي تلفت فيه تقوم، كم تساوي تلك القربة، كم يساوي ذلك القدر الذي تلف عند يد على يد فلان، كم يساوي ذلك القميص الذي لا يوجد له نظير في هذه الأزمنة، يساوي 10، أعطه 10 قيمته يوم تلف. لا إن تلف باستعمال بمعروف كخمول من شفاه، إذا تلف باستعمال فإنه لا يضمن. فإذا مثلا أذن لك أن تلبس الثوب، ثم إن الثوب من أثر اللبس العادي من غير تشديد بلي وتخرق فلا يضمن. وكذلك المنشفة، المنشفة التي ينشف بها الأيدي مثلا بعد الغسيل أو بعد الوضوء، فإذا ذهبت خملها من آثار المسح، الخمل أهدابها التي فيها ذهبت الخمل، فإنها لا تضمن لأنه مأذور فيه. قد أذن لك التي أذن لك في أن تتمسح بها مدة شهر أو نحوه، فذهاب هذه الخمل مأذون فيه. وكذلك لو اسود القدر من الطبخ فيه مأذون فيه فلا يضمن. وهكذا لو تسلم وجه المسحاة من آثار الحفر مأذون لك فيه أن تستعملها في الحفر، أو تشقق الزنديل من آثار الحمل فيه. فالحاصل أنه إذا تالف باستعمال، استعمال بمعروف فلا ضمان. وأما إذا استعملها استعمالا غير معروف فإنه يضمن. كيف يكون الاستعمال غير معروف؟ إذا استعملها استعمالا زائدا عن ما هي عليه، فلو مثلا أنه أخذ يضرب بالفأس حجارة مثلا يكسرها بها، فتثلمت الفأس وتكسرت، أو المسحات مثلا يحفر بها أرضا حجرية كان من آثار ذلك أن تكسر وجهها، يضمن الحال هذا

يضمن إذا كان مثليا بمثله. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.